بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، يقول نريد توضيحا عن صلاة التراويح، وهل هي 11 ركعة أو 23 ركعة؟ وجزاكم الله خيرا. جاء في حديث عائشة في الصحيحين أنها قالت: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. هذا الحديث يدل على أنه لم يزد عليه الصلاة والسلام في رمضان ولا في غيره على هذا القدر في بالنسبة لصلاة التراويح. ولكن من أهل العلم من يرى الزيادة على ذلك وأنه لا بأس بذلك، ويستدل بالحديث الذي في الصحيح أيضا، قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، إذا خشي الفجر أو ترى بواحدة. فاستدل بهذا الحديث بإطلاقه على أنه لا بأس أن يزيد الشخص على أكثر من 11 ركعة، والأمر في ذلك واسع، والذي يزيد لا تصل زيادته إلى البدعة، ولا يحكم على زيادته بالبدعة، ولكن أحب إلينا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الإطلاق صلاة الليل مثنى مثنى مقيد بحديث عائشة: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. ومع ذلك لا يقال في الزيادة بأنها بدعة، بل يرجى أنها مشروعة إن شاء الله، من زاد لا بأس، ولكن سنة رسول الله أحب إلينا. وأما البدعة فلا، فليست الزيادة ببدعة، وقال بها جمهور أهل العلم الزيادة. قال: هل التلفظ بالنية واجب عند كل يوم أصومه أو مرة واحدة؟ ما تحتاج إلى التلفظ، فالنية محلها القلب، إنما الأعمال بالنيات، ومحل النية القلب، ولكن يكفي نية واحدة للشهر. فإذا نويت أنك تصوم هذا الشهر يكفي نية واحدة للشهر أجمع، ولا تحتاج إلى تكرار نية، فإن كررت لا بس، لكن إن وجد قاطع للشهر ولمواصلة الشهر كمرض أو سفر فلا بأس أن يجدد الشخص، بل لزاما يجدد الشخص النية في هذه الحالة. وأما إذا استمر في صيام الشهر كله بعافية ولم يعتريه مرض ولا كذلك أيضا أسفار، فلا يحتاج إلى هذا، على أصح الأقوال أنه ينوي في كل يوم بنية، فيكفي نية واحدة للشهر، وهو متصل بعضه ببعض، وهو شهر واحد متصل بعضه ببعض، أيامه بأيامه، فينوي أنه يصوم شهر رمضان من أول يوم، فهذه نية تكفيه إن شاء الله لجميع الشهر. وما قيامه لسحوره إلا لأجل هذا، ما قيامه لسحوره إلا لأجل هذا الأمر وهو الصيام. ومن أهل العلم من يرى أنه يجدد النية لكل يوم، والصحيح أنه تكفيه إن شاء الله نية واحدة. وأما التلفظ فهو بدعة، وما يصنعه أرباب التصوف من تنوية الناس في كل ليلة أو بعد صلاة المغرب فهذا من البدع، فلا تفعله يا عبد الله، هذا من البدع. ما كان رسول الله ينوي الناس: نويت أصوم غدا، من أين هذا الخبر نويت أصوم غدا؟ ما كان رسول الله ينويهم أبدا، كل واحد ينوي لنفسه، كل واحد. يا أخي هؤلاء سوائم البدع الصوفية، للأسف الشديد تجد من يطاوعهم على بدعهم، ناس مثقفون كما يقال ولهم إدراك جميل، ومع ذلك تجده متلبس بمثل هذه البدع مع الناس: نويت أصوم غدا. فهذا لا يصلح يا عبد الله، لابد من الفقه في الدين. خيركم، أو يقول عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لابد تتفقه في دين الله، فحتى لا تكون ألعوبة للناس، هذه مشيك هنا وهذه مشيك هنا إلى آخر ذلك. لا، اعرف الأدلة وأقم الأدلة، وبإذن الله يحصل خير كثير، وأنت مأمور بالتفقه في دين الله جل وعلا. فلا يتلاعب بك الرافضة ولا الصوفية ولا هؤلاء الذين يقتلون المسلمين بغير حق، بغير حق والعياذ بالله، لأنهم وجدوا قلوبا خاوية من العلوم، فاستقطبوا من استقطبوا من الشباب، وصار ربما يلبس من الأحزمة ويفجر أمة شاب ما يدري إيش من عقول في بعض الناس هؤلاء، يدخل في أوساط أمة مسلمة ولا يبالي، ولا يبالي. حسبي الله ونعم الوكيل، إجرام محض، ليس له مسوق، غير الظلم الذي تمحض عند هؤلاء، نسأل الله لهم الهداية، صلى الله أن يصلح شباب المسلمين، استقطبهم هؤلاء بسبب الجهل. فأنت احذر من هذا الجهل، فإنه يجرك إلى البدع ويجرك إلى المخالفات الشرعية. فالسؤال يقول هل التلفظ بالنية؟ قلنا التلفظ بالنية لا يشرع، والنية واجبة ومحلها القلب. النية واجبة لصيام هذا الشهر، فيتفرق بين العادة والعبادة. قال أنا شاب والحمد لله صوم رمضان وأحافظ على صلاة الفريضة، ولكني أتكاسل عن صلاة التراويح وأسهر الليل على مباريات كرة القدم ولعب الورقة حتى السحر، هل هذا يخدش في الصوم؟ أنت من الجهة التي ذكرتها على خير، أنك تصوم رمضان تحافظ على صلاة الفريضة، ولكن هذا الذي عندك من النقص الذي أشرت إليه أنك تتكاسل عن صلاة التراويح بسبب السهر في الليل على تلك المباريات التي قصد أعداء الإسلام بثها في هذا الشهر المبارك العظيم لصرف الشباب وصرف الناس عن طاعة الله جل وعلا. فهذا شيء مقصود معشر الشباب لكم، أنهم يشغلوكم في رمضان بكأس أوروبا أو كأس أمريكا أو شيء من هذه الكأسات، نسأل الله أن يكسر رؤوس هؤلاء الفجرة أعداء الله، كسر رؤوسهم للحق، أنهم أتعبوا المسلمين. فالمسلم تجده مرتاح للطاعة ومقبل على الطاعة، فإذا بهم يأتون بصارف من الصوارف تصرف عن العبادة وتصرف عما ينفعه في الدنيا وفي الآخرة، فيذهب المسكين يمينا وشمالا، يميل عن صلاة التراويح ويميل عن الخير، ويجلس أمام تلك الشاشات التي يبث فيها ما تعلمون من الصرف عن الطاعات. فعلى الشاب أن ينتبه لنفسه وليحذر وليعلم مغزى أعداء الله، ما يريدون منا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فهذه غايتهم، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فلا بد التسوية، لا بد هم يسعون فيها، ما قد اكتفوا بهذا الذي نحن عليه، ما يكفي هذا الذي نحن عليه من معاصي ومن تقصير إلى آخر ذلك عند المسلمين، هذا ما يكفي، فلا زال السعي حثيث ولا زال السعي شديد لإبعاد الشباب خصوصا، وأنا أذكرهم لأنهم هم المقصودون، لإبعاد الشباب عن طاعة الله جل وعلا وعن هذا الخير الذي حباهم الله سبحانه وتعالى به في رمضان وفي غيره من الطاعة العظيمة. فانتبه أيها الشاب من تلاعب أعداء الله بك، فإنهم لا يريدون خيرا بك ببث مثل هذه الأمور التي يبثونها عبر الشاشات وسائل الأعلام المفسدة الفاسدة والعياذ بالله. تلين الحق في هذا الزمان بهذه الوسائل السريعة البث وسريعة الانتشار وسريعة الوصول إلى من يريدون، سريعة الوصول إلى من يريدون، فحصل ضرر عظيم بمثل هذه الوسائل. ومسخين الشاب، ضحية للكل، الكل يريدك، كلهم يريدون الشباب، المفسدون من المسلمين من أهل البدع يريدون الشاب، وأعداء الله يريدون الشاب، لأن له سطوة وله قوة وشدة، فربما إذا مال إليهم كان والعياذ بالله في غاية العرامة على المسلمين وأهل الإسلام، وإذا تمكن دينه من قلبه كان في غاية الشدة على الكافرين، غاية الشدة على الكافرين إذا تمكن دينه من قلبه، والعكس بالعكس. فينتبه الآباء للأبناء ويعتنون بهم ويسوقوهم إلى الخير سياقة، فهذا النفع لهم في الدنيا والآخرة. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، هكذا يقول الله آمرا الآباء والأمهات بأن يقوا أنفسهم ويقوا أهليهم وأولادهم، هذه النار التي أعدت لأهلها، أعدت لمن خالف شرع الله واعتدى على حدود الله ورفع الحجب بينه وبينها، فهذه النار قد أعدت لهؤلاء البعيدين عن الله سبحانه وتعالى، فلا تكن حصب جهنم بسبب هذا التفريط الحاصل عندك، أنت وأهلك تتسبب في الأولاد مساكين. فالابن إذا وجد بيتا معمورا بالطاعة بإذن الله يخرج مطيعا لله سبحانه وتعالى. وإذا وجد بيتا خاليا من طاعة الله جل وعلا لا يذكر فيه رب العالمين، فما الذي تنتظره من هذا البيت؟ والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدة. وأنتم في هذه البلاد بخير والله، والله إن الله ساق لكم خيرا عظيما يا أهل الحامي، وهذا عزكم وشرفكم الذي أنتم فيه. هذه بلدكم صارت في العالم، وربما يحيك بنا أعداء الله، ونحن نتوقع هذا ونظن هذا، أنهم غير غافلين عن هذا الخير الذي هو في هذه البلاد، ولكن الله يدفع مكر الماكرين ويكفينا شر الأشرار. فنحن على ثقة بربنا جل وعلا أن يدفع مكرهم الذي يحيكون به ليل نهار على أهل الإسلام، فهذا لا تغر أعينهم به، وإنما تسخن أعينهم به. فلذلك يسعون جادين لإبعاد الناس وإبعاد الشباب عن هذا. فنحن على يقظة وعلى يقين أنهم يمكرون بنا، ولكن فوضنا أمرنا لله جل وعلا واعتمدنا عليه سبحانه، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ورفعت الأقلام وجفت الصحف. فنحن على يقين أنه لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، توكل المؤمنون. فنحن إن شاء الله على توكل بالله واعتماد عليه جل وعلا وماضون به سبحانه، ولا نتقدم ولا نتأخر، هو المقدم وهو المؤخر، لا إله غيره سبحانه. فكن على عقيدة صحيحة يا عبد الله، كن على عقيدة سليمة، تسلم بإذن الله جل وعلا من كثير مما أخاف الناس في هذا الزمان. خاف الناس من أشياء كثيرة من جهة أعدائهم. وأما السلفي والسني والله لو يفعل ما يفعل أعداء الله، هي نفس واحدة تذهب، ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. أي والله لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. والله يقول كتابا مؤجلا قد أجله الله قدره سبحانه وتعالى، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، شيء مقدر يا عبد الله عليك. فكن على ثقة بالله سبحانه وتعالى أن الله لا يضيعك أبدا، ولو تآمر عليك من تآمر، تآمروا علينا في دماج، أعداء الله قاطبة، وحصل خير كثير، اتخذ الله شهداء منا، وكنا درعا لأهل الإسلام، وما استطاع الحوثي سنين عديدة أن يتحرك من دماج وجهة دماج، ولكن خذلنا أهل الإسلام فصاروا إلى ما صاروا إليه، فدخلت فتنة الحوثي كل بيت من بيوت أهل الإسلام، صار يتحدثون بها، وغل عليهم ما غل من أمور الدنيا التي تأتيه بسبب هذا المجرم. فما من بيت في البلاد اليمنية إلا ودخلته فتنة الحوثي، كل ذلك بسبب غفال الصالحين وعدم الانتباه للصالحين. إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، رسول الله يقول إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، إن تركتم نصرتهم وخذلتمهم خذلكم الله. وهذا واقع الناس الآن، يئنون أنينا من الحوثي وفتنة الحوثي المجرم، كل ذلك بسبب خذيلتهم لأهل الإسلام، خذيلتهم لأبناء المسلمين لأبنائهم. تفرجوا علينا سنين، والحوثي يتركنا سنة ثم بعدها يهجم علينا ويحاصرنا، وهكذا دواليك، دواليك مستمر على هذه الحالة نحو 5 سنوات، ونحن في خناق الحوثي وفي حصار الحوثي، ونحن نتجرع مرارة الحوثي، والناس ساكتة، والدولة ساكتة، والشعب ساكت، وبعضهم ربما يا ليته ساكتا فقط، يا ليته ساكت فقط، بل ربما يتكلم بما لا يرضي الله سبحانه وتعالى ويتساهل أو يستحق هذا بسبب ذنوبهم. ليش يجمعهم راحوا إلى تلك البلاد؟ تركنا البلاد، جاء بعدنا إلى عدن، ويريد عدن ويريد اليمن، يريدها مكانا لإيران الخبيثة، يريدها محطا لإيران. نصر الله سبحانه وتعالى أن ينتقم من إيران، فإنها آلة أمريكا وعكاز أمريكا في هذا الزمان. لا يضحكون عليك إيران أن أمريكا تحارب النووي الذي عند إيران والطالب النووي، كله كذب، كله كذب. فإيران عكازة أمريكا لابد أن تحافظ عليها، وأنها لابد تبقى حتى تصل إلى الخليج وتصل إلى هذه الخيرات التي بيد أهل الإسلام عن طريق هذه الدولة الفاجرة دولة إيران. قال: العادة عند الناس أنهم يهنئون بعضهم بقدوم شهر رمضان. السؤال: هل جاء في السنة أو عن السلف أثر صحيح؟ ما نعلم شيئا في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يهنئ بشهر رمضان، ولكن يبشرون الناس بقدوم هذا الشهر ويترى الناس الهلال هلال رمضان ثم يبشرون الناس وأن رمضان قد دخل، فيحصل فرحة عظيمة على الناس. فإن هنأ بعضهم بعضا بهذا الشهر المبارك العظيم فلا تثريب عليهم، وليس ذلك ببدعة، ليس ذلك ببدعة. إن تهانى الناس فيما بينهم وهنأ بعضهم بعضا بقدوم رمضان فهذا إن شاء الله يرجى أنه لا بأس به، فهو من العادات لا من العبادات. لكن الناس توسعوا جدا في التهاني، توسعوا على كل شيء، تهنئة جمعة مباركة وكذا مدري إيش إلى آخر ذلك على كل شيء. وما كنا قبل نعرف جمعة مباركة هذه إلا الآن، ما كان عندنا إلا بعد الوحدة جاءت جمعة مباركة. فيقتصر الشخص على ما كان عليه العهد المتقدم والأمر العتيق، هذا خير. لكن مثل هذا إذا فعله الشخص قياسا على العيد وأنهم يتهانؤون بالعيد فنرجو أنه لا بأس، فهو شهر مبارك وشهر عظيم. والإمام أحمد رحمه الله في العيد يقول: أنا ما أبدأ أحدا فإذا هنأني أحد هنأته. قال: بعض الناس ينتقد علينا طول القراءة في صلاة التراويح، فنريد أن تبين لنا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة التراويح ومنهج السلف. منهج رسول الله في قيام ليله الإطالة، فإنه قد قام بالبقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة، وهذا شهر واحد يا عبد الله، استغله في طاعة الله واصبر على الطاعة. الطاعة تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى صبر. أحدنا ربما يجلس أو يقف واقفا مع بعض زملائه في حديث نحو ساعة وما يفتر، واقف نحو ساعة، وصلاة التراويح ربما في بعض المساجد أقل من هذه الساعة ولا يصبر عليها. الشيطان يأتيه من هذا الجانب ومن هذا الجانب، فإذا يرفع رجل ويضع رجل وما يدري متى سيكبر هذا الإمام وينتهي من هذه القراءة. ننصح أنفسنا بالصبر، هذه العبادة تحتاج إلى صبر، لابد من الصبر إخواني في الله. نصبر على طاعة الله، نحن قد صبرنا على شر الله وصبرنا على أمور، نسأل الله العفو والعافية، وانتشلنا الله جميعا كذلك كنتم من قبله، فمن الله عليكم. الله سبحانه وتعالى من علينا بالاستقامة ومن علينا بهذا الخير، فعلينا بالصبر، وما يلقاها إلا الذين صبروا، فلا بد من صبر. وإنها لكبيرة إلا على الذين، إلا على الخاشعين. الصلاة كبيرة كما قال الله في وصفها: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فهي ما هي سهلة، ثقيلة على الشخص، ولكن الخاشع والمنقاد والذي يرتاح لطاعة الله سبحانه وتعالى وينشرح صدره يتسع بالطاعة، هذا يرتاح، يسمع القرآن ويمر على القرآن سماعا من قارئ حسن الصوت فإنه يستفيد منه. فرسول الله يقول لابن مسعود: اقرأ علي. قال: كيف اقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه جزءا من النساء حتى ذرفت عيناه عليه الصلاة والسلام عند أن بلغ قول الله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، ذرفت عيناه سماعا للقرآن من غيره عليه الصلاة والسلام. ونحن نرتاح إذا سمعنا القرآن من غيرنا بصوت جميل، وآيات وعيد تمر عليك تزجرك عن المعاصي، وآيات رحمة ترقبك وتدفع بك إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. فهذا هو منهج رسول الله، الإطالة في صلاة الليل، وقام بهم في رمضان ليلة حتى خشوا الفلاح وهو السحور، قام بهم ليلة طويلة عليه الصلاة والسلام حتى خافوا ذهاب السحور. هذا كله يدل على إطالة في قيام رمضان وأيضا في ليله الآخر من غير رمضان. والحمد لله أنا ما في ذاك يعني الإطالة، لا زال مراعاة الناس الحمد لله في تراويح لا زالت موجودة، وهو ما يأتي هنا لهذه الصلاة إلا من هو عالم بحال الصلاة هذه وأن فيها إطالة، يأتي وهو قاصد وعالم أن هذه صلاة التراويح فيها إطالة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي وقد روض نفسه وهيأ نفسه. قال: رجل عليه دين ما استطاع على سداده منذ سنين إلى هذا الوقت، فهل له أن يصرح لأصحاب الأموال بأنه غارم أو لا يجوز؟ لا بأس، لا بأس، فإن قبيص قد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب شيئا من الصدقة فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنعطيك، وهذا غارم إن لم يجد من يعينه على شيء بسكوته ولم يتيسر له مال ويطالبه أهل الديون وننصحهم بقول الله وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، هذا لازم عليهم أنهم ينتظروا بهذا الذي ما عنده شيء، ما عنده سداد، من أين يأتي لك؟ الله يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ولكن يجب عليك في المقابل أن تعتني بسداد الديون، فإذا وجد المال لا تبخل به على أهله فهو حقهم، فأعطيهم وسددوا لو قسطا منه، سددوا لو قسطا من هذا المال، أما يأتيك الأموال وتؤخر أصحاب الديون فهذا لا حجة لك عندهم إذا طالبوك وإذا ضيقوا عليك، لا حجة لك، موجود المال لكن أنت تذهب به بجوانب أخرى، بجوانب أخرى، هذا خطأ، فلا بأس أن يصرح إن كان غارما ولم يجد سدادا إلا بالتصريح، فلا بأس أن يصرح لبعض أهل الخير أو يشفع من يشفع عند أهل الخير، وهذا أحسن، أحسن من إراقة مال وجوه في الذهاب إليهم ومباشرة بهذا الشيء، مباشرة بهذا الشيء. قال: الاستفتاح في كل قيام أم تكفي في أول القيام؟ في أول القيام يكفي، يستفتح الشخص بدعاء الاستفتاح سواء كان دعاء ابن عباس أو دعاء علي أو غيرهما، يستفتح به ويكفيه لصلاته كلها، فهي صلاة واحدة، يقال لها صلاة التراويح، يقال لها قيام الليل، فهي صلاة واحدة لكن على الكيفية التي سمعتها. قال: التشهد الأخير يكون في كل ركعتين أم في آخر صلاة التراويح؟ فما أدري ما تقصد. لا، في كل ركعتين، لأنك تختم بها بسلام، وكل ركعتين فيها سلام يؤتى بالتشهد الأخير مع الصلاة، أو يؤتى بالتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء ختام الصلاة أو دعاء ختام التشهد وهو الاستعاذة من الأربع، ثم إن شاء زاد بعد الاستعاذة من الأربع حديث أبي بكر: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، فهذا الدعاء يأتي به بعد الكلمات الأربع، فالكلمات الأربع ختام التشهد، جعلهن آخر ما يقول ختام التشهد، ثم بعد ذلك يتخير من الدعاء ما شاء. وهذا الذي قرره الصديق حسن خان رحمه الله وغيره أيضا، والسياق الحافظ في البلوغ يدل عليه، فإنه ذكر حديث أبي بكر بعد الكلمات الأربع. قال: إذا سجد المصلي سجدة واحدة ثم انتقل إلى الركعة الثانية فهل يرجع لإكمال السجدة الثانية أم يكمل الصلاة؟ لا يرجع، فإن لم يشرع في القراءة، فإن لم يشرع في القراءة وينتهي من القراءة يرجع، إذا شرع في القراءة وانتهى منها وركع خلاص، لكن إن لم يفعل ذلك قام وذكر أنه ترك سجودا فيرجع إليه، فإن شرع في القراءة وأتى بركعة ثم ذكر أنه ترك سجودا يلغي هذه الركعة التي ترك فيها السجود، يلغيها كأن لم يأتي بها، ثم يسجد للسهو بعد ذلك بعد السلام لأن فيه زيادة موجودة. قال: بالنسبة للمريض الذي لا يبرأ مرضه، لا يبرأ مرضه، فهل عليه إطعام كل يوم مسكين؟ نعم، عليه إطعام كل يوم مسكين على أصح الأقوال، فإن أنسا لما كبره وشاخة رضي الله تعالى عنه أطعم 30 مسكينا جمعهم على مائدة واحدة وأطعمهم، وهذا سائغ وجائز. فنعم، فتخرج عن كل يوم إطعام مسكين وتعطيه ما يكفيه، وليس ثم تحديد، تعطيه ما يكفيه سواء كان وجبة سحر أو وجبة إفطار. وقال هل يجب الإطعام كل يوم أو إلى نهاية رمضان؟ هذا وهذا، فإن شئت أطعمت كل يوم، وإن شئت أخرت إلى نهاية رمضان وجمعت 30، جمعت 30 أو وزعتها مفرقة على 30. قال إني أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتنا فيه، فهي طاعة عظيمة. إني أحبك في الله، نحن شباب نحب هذا الخير ونحب الدعوة السلفية، فدعوا الله لنا. وما نصيحتكم لنا؟ هذا خير، المرء مع من أحب، كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء بعض الناس يسأل إني أحب رسول الله، أو قال يا رسول الله، سأله سؤالا فقال المرء مع من أحب، ثم قال أنس فأنا أحب رسول الله وأبا بكر وعمر وعثمان، وذكر أصحاب رسول الله. فيرجو أنس أن يكون معهم، ونحن نحب الله ونحب رسوله، نحب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ذروتهم الصديق وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم، فنرجو أن نحشر معهم، أن الله يحشرنا معهم، فليس في قلوبنا بغض لأحد من أصحاب رسول الله، خلافا للرافض الأنجاس فإنهم يبغضون أبا بكر وعمر وعثمان رضوان الله تعالى عليهم، يبغضونهم بغضا شديدا ويكفرونهم ولا يحبونهم. قلنا لكم في الخطبة أن أهل الإسلام في حيز والرافضة في حيز، فليسوا مسلمين كما يقول ابن حزم، ليسوا يحتجون علينا بالرافضة، ما أولئك بمسلمين، ما أولئك. كيف يا أخي يكون مسلم ويطعن في عائشة أنها زانية وهي سيدة نساء العالمين وزوجة رسول الله وفراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول عائشة زانية، ولا زال يصرخ ويرفع عقيرته بهذا الكلام الشنيع والبذيء منه، ومع ذلك تجد من يريد أن يدخل الكفار في الإسلام، يدخل الرافضة في المسلمين، فإن دخلت الرافضة فأدخل أمريكا واليهود فهم سواء عندنا. كم نبغض أهل البدع، كم نبغض الرافضة، والله كم نبغضهم ونتقرب إلى الله ببغضهم، ما في قلوبنا ذرة محبة لهؤلاء المجرمين. قتلوا المسلمين يا أخي، آذوا المسلمين، استحوذوا على خيراتنا، ضيقوا صدورنا، أتعبوا الناس، أفقروا البلاد وأهانوا العباد، كل ذلك لا يحرك فيك ساكنة؟ قال هل يجوز الاستحمام في أثناء الصوم أو شيء؟ لا بأس، ما فيه مانع أنه يغتسل ويستحم، ما فيه مانع. قال هل يجوز المرأة التي ترضع الإفطار إن كانت تشرع أو شيء؟ بالطبع، ما أدري ماذا تقصد، إن كانت تشرع بطبع أو شيء كذا، نشدة تتمة السؤال. قال ما حكم فعل أصحاب المحلات التجارية إذا لم يتوفر الصرف لديهم أن يعملوا حلوى أو لبان وغيره؟ هو سأل صاحب الصرافة عن هذا فقال ما عندنا 10 أو 20، فيأتينا أصحاب الرواتب وما عندنا شيء، فنضطر إلى أن نعطيهم مكان ما بقي لهم من النقود هذا الشيء. فإن كان ما يوجد عنده كما يقول يستلم حقه ويستلم ما أعطوه، ولا يضيع المال الذي عنده عند صاحب الصرافة وهو في مسيس الحاجة إليه، يريد أن ينفق على أهله وعلى أولاده، يأخذ ماله ويأخذ ما أعطوه مقابل ما تخلف من ماله لعدم وجوده، مقابل 10 أو 20 يعطونه بعض النعنع أو غير ذلك. يأخذه ولا شيء عليه إن شاء الله. ويقول نحن يعسر علينا هذا الشيء عند رواتب الموظفين فقط، أما بالنسبة للحوالات الخارجية لا، ما نعطيهم هذا، ولكن هذا بالنسبة لرواتب الموظفين يعسر علينا وجود مثل هذه الأشياء، وأما تلك الحوالات الأخرى تأتي كاملة ما فيها مثل هذه الفكوك وهذه الزوائد، فنسلمها كاملة. ويسأل عن هذا أيضا صاحب الصرافة متحريا لدينه جزاه الله خيرا، وإلى الأصل هو تسليم المال كامل. بعض الخطوط ما هي واضحة، فربما نترك الجواب عن السؤال بسبب عدم وضوح الخط. من يصلي في بيتي ولم شوف هذا إيش ذا؟ قال ما حكم أن تصلي صلاة التسبيح؟ صلاة التسبيح جاء فيها حديث كان شيخنا رحمه الله يحسنه، والصحيح أن الحديث معل لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فعلى هذا لا تصلى صلاة التسبيح لعدم ثبوت الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ما حكم من يصلي في بيته ولم يكن شيء في صحته، يعني واضح هل هو حرام عليه؟ أي ليس عاجزا عن الخروج إلى المسجد، نعم حرام عليه، فإن صلاة الجماعة واجبة واركعوا مع الراكعين، وأمرت أن أتخلف عن الصلاة وأمر شخصا يقوم يصلي بالناس، وأنقلب أو أرجع إلى أناس يتخلفون عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فهم رسول الله بتحريق البيوت على المتخلفين عن صلاة الجماعة. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وإن كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، وقبل ذلك قال رضي الله تعالى عنه وما يتخلف عنها إلا منافق، وما يتخلف عنها إلا منافق، أي صلاة الجماعة، يقول ابن مسعود. ثم ذكر حرص الصحابة على صلاة الجماعة، ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، عناية بصلاة الجماعة، وهذا بخير ولا بشيء، فحرص على اغتنام الصحة في طاعة الله، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، لا تزل قدم عبد حتى يسن عن أربع، ومنها الشباب والعمر، فعلى هذا ينبغي الشخص أن يستغل الطاعة. الآن المساجد في رمضان ولله الحمد يقبل العباد فيها، وهذا خير والله نفرح به، هذا خير، ولا نقول مثلا بعض الناس إيش هذا ما يصلي إلا في رمضان، يا أخي ما يدريك لعله يستفيد من رمضان، لعله يستفيد من هذا الشهر ويرعوي ويترك المعاصي، فإذا الله خير أقبل على الطاعة في رمضان، يعان ويذكر بالاستمرار على طاعة الله جل وعلا فلعله يستفيد. فالحمد لله ذهبت الوحشة التي في صدره ربما من المساجد ومن دخول المساجد فأقل المسجد، فمثل هذا يتعاهد بالنصح وبالخير وبالاستمرار على هذا، ينصح بالاستمرار فهو قد وفق لخير في رمضان، ورمضان الله يعين العباد فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان أو إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. قال بعض أهل العلم إنما تفتح أبواب الجنة لكثرة الطائعين، وتغلق أبواب النار لقلة العصاة، لقلة العصاة تغلق أبواب النار، فلا شك أنه إذا دخل رمضان أقبل الناس وفتحت الجنة فتحت أبوابها، فعلى العبد أن يداوم على طاعة الله سبحانه وتعالى، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فمن ترك الصلاة مات على غير الإسلام، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، هذه أسئلة مكررة. ما حكم الختاميات؟ الختاميات قد تقدم الكلام عليها وأنها من البدع، وأن شخص لا ينبغي أن يعزم أهله في وقت الختامي، يعزمهم في وقت آخر إن أراد إكرامهم، لا يتعاون مع هؤلاء على البدع، وينعش البدع، فيكون وقت الختام يعزم أهله، فالختام لا يعرف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو بدعة من البدع. والحمد لله بدأ يقل بوجود السنة، وجود العلم، وجود الخير. أظن جاء الوقت ونحن في حاجة إلى أن نقرأ القرآن أكثر وأكثر في هذا الشهر. سبحانك اللهم وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.